غلا أنا سلمت قلبي والسلام يا همس الحب يا أحلى كلام أنا سلمت قلبي والسلام قالولي على الهوى يا ما قالولي وتاري الحب جنة يا سلام قالولي على الهوى Love. بعيد ولو انت هنا يا ما شفنا ليالي أمانة حسدنا بعيد ولو انت هنا وقالوا لي قالوا لي عالهوى يا ما يا ما قالوا لي وتاري الحب جنة يا سلام حياتك حب أغلى ذكرياتي حياتك حب أغلى ذكرياتي حياتك حب أغلى ذكرياتي بعيني بعيني بعيني يا عيني شفتها Yeah. ولو انتهينا يا ما شفنا ليالي أهلا حسدنا بعيد ولو انتهينا يا ما شفنا ليالي أهلا حسدنا بعيد.